ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم عجيب قوي شديد قدير. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة. يسر يا ربنا خروج من كان في الجسد ظالما ساحرا وحاسدا. بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره. بسم الله اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا حاقدا اخرجه يا ربنا من راسها اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من العقل اخرج يا ربنا ظالما من العقل يا ربنا من الادراك يا ربنا من الذهن ومن الدماغ. اخرج يا ربنا ساكنا في الراس في الراس اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا على تفكير سلبي على تفكير سلبي على تخبط على تخبط على تخبط على تفاكير شيطانيه شيطانيه. اللهم اخرج يا ربنا ساكنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس اخرج يا ربنا ساكنا في الراس ظلمها ظلمها وطغى وبغى عليها. اخرج يا ربنا من سكن الراس اخرج يا ربنا من سكن الراس اخرج يا ربنا من سكن العقل اخرج يا ربنا من سكن الراس. بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس مما سك ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ومما فيه. بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الفكر بسم الله يرقي العقل بسم الله بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخ ممن أثر عليه ممن أثر عليه ممن أثر عليه بالوسوسة والوشوشة بالوسوسة والوشوشة. بسم الله يرقي الرأس من خبيث مستخبث فيه من خبيث ظالم فيه من ساحر سكن الرأس سكن الفكرة سكن الفكرة سكن العقل سكن العقل سكن الإدراك سكن الإدراك سكن الذهن سكن الذهن سكن الدماغ سكن الدماغ. بسم الله يرقيك ممن سكن الراس ممن سكن الراس اخرجه يا ربنا ظلمها وقهرها له عقد في راسها له عقد في قلبها له عقد في راسها له عقد في راسها وفي صدرها في قلبها في قلبها عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى. بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الجسد بسم الله بسم الله يرقيك من ساكن في الراس. اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا واخرج عقده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلمها ظلمها وقهرها، خبيثا مستخبثا فيها، في رأسها في رأسها، وله عقد في قلبها على الوسوسة على الوسوسة، وفي رأسها على الوسوسة، عليك به يا ربنا. بسم الله، اللهم اقطع يا ربنا حباله، مزق يا ربنا، مزق يا ربنا، مزق يا ربنا خيوطه، مزق يا ربنا خيوطه، قطع يا ربنا حباله، قطع يا ربنا حباله، واهل يا ربنا عقده، عليك به يهودية، عليك به نصرانية، عليك به ساحرة، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ظالما، عليك به سكن الرأس، سكن الرأس على الخيالات والأوهام والوسوسة، على الخيالات والأوهام والوسوسة، صرعها صرعها صرعها صرعها، ويأمرها ويأمرها بما يخالف، ويأمرها بما يخالف، وعلى ذاكرتها وعلى ذاكرتها يشغل ذاكرتها يشغل ذاكرتها يشغل ذاكرتها بما لا ينفع، بما يضرها بما يضرها، بما يسبب لها شرا شرا وضرا شرا وضرا، يمكر بها، عليك به يا ربنا ماكر، عليك به ماكرا، عليك به ظالما، عليك به ماكرا، عليك به ظالما، عليك به ماكرا، عليك به غلبها، عليك به يا ربنا قهرها. بسم الله بسم الله، ارقي عقلك عقلك، بسم الله يرقي العقل، العقل والذهن والإدراك، ممن عليه ممن عليه ممن عليه ممن عليه، يقوده ويسوقه يقوده ويسوقه، لما لا يرضي لما لا يرضي، وما لا ينفع وما يضرك وما يضرك، في دينك ودنياك في دينك ودنياك، عليك به يا ربنا، يقودها ويسوقها لما لا ينفع ولما يضرها في دينها ودنياها، على الوسوسة والوشوشة، عليك يا ربنا من سكن الرأس، عليك يا ربنا من سكن التفكير، بمن سكن التفكير، ظلمها وقهرها، اغلبه يا ربنا، اقهره يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، اللهم عليك به ساحرة، ساحرا عظيما، ساحرا عظيما، سلبها صحتها، سلبها عافيتها، عليك به يا ربنا، يسلبها عقلها، يسلبها تفكيرها، يسلبها عقلها، يسلبها تفكيرها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا يسوقها، يسوقها ويقودها، فتنقاد له فتنقاد له فتنقاد له. بسم الله يرقيك من شره، بسم الله يرقيك من ضره، بسم الله يرقيك من مكره، بسم الله يرقيك من مكره، بسم الله يرقيك من ضره، بسم الله يرقيك من ضره. الله أكبر الله أكبر، عليك به ماردا ماردا ماردا ماردا وعفريتا، عليك به يهودية يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر، اقض يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، اللهم عليك بمن سكن العقل، العقل العقل، المخ المخ، المخيخ المخيخ، عليك به يا ربنا، سكن بطنها بطنها، سكن بطنها بطنها، سكن بطنها بطنها، وعلى الخيالات والأوهام، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة، بسم الله يرقيك من شره، بسم الله يرقيك من ضره، سكن الرأس الرأس الرأس، سبب وسوسة ووسوسة، عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، تصدك وتردك يا عدو الله، يا من سكنت جسدها، يا من سكنت جسدها، يا من سكنت جسدها، يا من سكنت جسدها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك يا ربنا به ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ساحرة ساحرة ساحرة، حاسدا حاقدا. الله أكبر الله أكبر، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، عليك بهذا المجرم يا ربنا، يعتدي عليها وعلى غيرها، يعتدي عليها وعلى غيرها، اللهم عليك به يا ربنا، غلت أيديهم غلت، اللهم غل يديه يا ربنا ورجليه، اللهم عليك به يا ربنا ظلم، اللهم عليك به يا ربنا فسق، اللهم عليك به يا ربنا، يريدها يريدها لما يضرها، يريدها لما يضرها، يسلبها عقلها، اللهم عليك به يا ربنا على الخوف، على الخوف والخشية والرهبة والرعب، أرعبها وأرهبها، أرعبها وأرهبها. أليس به يا ربنا ظلمها؟ أليس به يا ربنا سحرها سحرها وحسدها وحقدها؟ أليس به يا ربنا؟ أليس بالظالم هذا؟ أليس بالظالم هذا؟ سكن رأسها رأسها، سكن عقلها عقلها، سكن فكرها فكرها. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر المسموم، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر سحر مكنونا سحرا مخزونا مكنونا ومخزونا مخزونا. أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية. أطل يا ربنا سحرا علوية على الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحرا فيها وعليها، من صديقة لها من صديقة لها من رفيقة لها ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب والجيران. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة، هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. تصدك يا عدو الله، يا من سكنت جسدها، يا من كنت على الرأس، يا من كنت على الإحساس والمشاعر، على الإحساس والمشاعر، يا من كنت على الأحاسيس والمشاعر. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، على الإحساس والمشاعر، على الأحاسيس والمشاعر، على الأحاسيس والمشاعر، على الأحاسيس والمشاعر. عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به خبيثا، خبيثا ماردا، خبيثا ماردا، خبيثا عبيثا. الله أكبر الله أكبر. عليك به أنهكها، أنهكها وأتعبها، أنهكها وأتعبها. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به على التعطيل، على التعطيل عن زواجه، على التعطيل عن زواجه وعما ينفعها في دينها وعما ينفعها في دنياها. عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ظالما في رأسها على التفكير والوسوسة والوسوسة والوسوسة وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الرعب وعلى الرهبة وعلى الرعب وعلى الرعب. عليك به سكن قلبها، عليك به يا ربنا سكن قلبها، سكن قلبها سكن قلبها سكن قلبها سكن قلبها. خوفها وأرعبها ويضغط قلبها ويوخز قلبها وينغز قلبها، قلبها وبطنها. عليك به يا ربنا ظلمها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ملك جسدها، ملك جسدها، عليك به من ملوك الجنة، من سلاطين الجنة، من فراعنة الجنة. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا هذا الوسواس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم عليك بسم الله يرقي راسك، بسم الله يرقي الرأس، الرأس، الدماغ، الدماغ، المخ والمخلق ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس والإحساس، بسم الله يرقي المشاعر، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر والمشاعر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي سمعك، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقي السمع والبصر، بسم الله يرقي التفكير، التفكير مما عليه مما عليه خبطة، مما عليه مما عليه وشوشة، مما عليه أثر عليه تأثيرا سلبيا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الرأس ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن يتلاعب به ممن يتلاعب به ممن يتلاعب به ممن يهزه ممن يشده ممن يمده ممن يؤثر عليه تأثيرا سلبيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا عدو الله الغالب، عليك يا عدو الله الغاصب، عليك يا عدو الله الصائل، عليك به يا ربنا، عليك به. اللهم يا ربنا إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، أسألك يا ربنا أن تقتله يا ربنا في هذه اللحظة. اللهم عليك به وبمن أرسله، اللهم عليك به وبمن أرسله من ساحر وحاسد وعائل. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من عين قديمة، من عين قديمة، من عين قديمة، منذ الصغر على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الوجه والشعر. بسم الله يرقيك من عين قديمة، حاسدة حاكدة، حسودة حقودة، من عين نظرت نظرت فأثرت، نظرت وغلبت، نظرت فأثرت، نظرت وطرعت، نظرت وامرضت، نظرت وخوفت، نظرت نظرت تبعها شيطان مارد، تبعها شيطان سكن الراس، سكن الراس، سكن الراس، واثر على النفسيه، واثر على النوم، أثر على النوم، ويسبب نفسية، ويسبب قهرة، ويسبب غلبة، ويسبب غلبة وقهرة. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر عليها، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ندعوك يا ربنا، يا من أمرتنا بالدعاء يا ربنا، وتكفلت بالإجابة. ندعوك يا ربنا، أدعوك يا ربنا بشفاء وعافية لأمتك يا ربنا المغلوبة، لأمتك يا ربنا المقهورة. اللهم كن لها ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها. بسم الله يرقيك من الجنون، من الجنون والخبال، ممن جعل جنونا، ممن جعل خبالا. بسم الله يرقيك من شره. اللهم عليك به يا ربنا، على الجنون على الجنون، على الخبال على الخبال، على الرهبة على الرهبة، على الخشية على الخشية، وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة، وعلى الوسوسة بالنجاسة، وعلى الوسوسة بالنجاسة. عليك به يا ربنا نجسا، عليك به يا ربنا نجسا. إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. عليك به يا ربنا، عليك به. الله أكبر الله أكبر. عليك به يا ربنا غلبها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا صرعها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقي راسك راسك. بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الدماغ، بسم الله أرقي الأحاسيس، الأحاسيس والمشاعر. بسم الله أرقي راسك. اللهم ارحمك يا ربنا براس يخضع لك ويخشع يا ربنا ويركع يا ربنا ويسجد. يا الله يا الله، رحمك براس، براس يركع لك ويسجد، ويسجد خضوعا خضوعا، خشوعا خشوعا. يا ربنا ورغبة، يا ربنا ورهبة، يا ربنا يا ربنا، رغبة فيما عندك يا مولانا، ورهبة يا ربنا منك ومن عقوبتك. يا الله يا عظيم، رحمك براس يركع لك ويسجد، يركع لك ويسجد، رحمك يا ربنا براس، براس براس براس يركع لك ويسجد، رحمك يا ربنا به. اللهم اخرج يا ربنا من سكنه، اللهم اخرج يا ربنا من سكنه، اللهم اخرج يا ربنا من سكنه، اللهم اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا عقدا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله اكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الدماغ على الدماغ، على الخلايا على الخلايا. عليك به يا ربنا على خلايا دقيقة في الدماغ في الدماغ. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا فسق، عليك به يا ربنا وسوس، عليك به يا ربنا هلوس، عليك به يا ربنا يجنن، عليك به يا ربنا يخبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، الراكعة السائدة لك يا ربنا. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس. اللهم طهره يا ربنا، اللهم طهره يا ربنا، اللهم نقه يا ربنا. طهر يا ربنا الراس، طهر يا ربنا العقل والمخ والمخيخ يا ربنا من الوسوسة، يا ربنا من الوسوسة، يا ربنا من التفكير السلبي، يا ربنا من على الذاكرة، وممن على الذاكرة يذكر يذكر يذكر بما لا يليق، يذكر يذكر بما لا يليق، يذكر بما يضرها، ويذكرها بما يضرها وما يسبب لها شرا شرا شرا. اللهم عليك به على نفسيتها، اللهم عليك، اللهم عليك به على نفسيتها، اللهم عليك به على نفسيتها، على نفسيتها، على نفسيتها، على عقلها، على إدراكها، على دماغها، على تفكيرها، على سمعها، على بصرها. يوسوس لها، يوسوس لها. عليك به يا ربنا، يوسوس في صدرها، يوسوس في أذنها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله ممن سكن الرأس، من عقده من عقده من عقده، من ضره من ضره، من شره من شره. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطل. حط يا ربنا سحره، السحر الأسود أبطله يا ربنا أبطل السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر المشمومة أبطل يا ربنا السحر المشمومة أبطل يا ربنا السحر المشروبة أبطل يا ربنا السحر العذاب أبطل يا ربنا السحر النكال أبطل يا ربنا السحر العظيمة يغلبها يقهرها يغلبها ويقهرها أبطل يا ربنا السحر يغلبها أبطل يا ربنا السحر يقهرها أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا صامتا صامتا صامتا قديما قويا عظيما أطل يا ربنا سحرا مرتبطا بأفراد العائلة بأفراد العائلة في الوالدين والذرية في الوالدين والذرية أطل يا ربنا سحرا قديما فقر يا ربنا أثر حسد حسد عليهم وفيهم حسد عليهم وفيهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والعيون أثرت على الرأس أثرت على الرأس ومراكز الإحساس أثرت على العقل والمخ والمخيخ والدماغ وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أطل يا ربنا ما في الرأس أطل يا ربنا ما أثر على العقل أطل يا ربنا ما أثر على الفكر أطل يا ربنا ما أثر على الإدراك أطل يا ربنا ما أثر على الدماغ إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه أطل يا رب الأسحر العظيمة أطل يا رب الأسحر العظيمة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم فطر يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد الحسد الشديد الحسد الشديد أطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد الدفين عليها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد الدفين عليها عليها وعلى أفراد عائلتها عليها وعلى الوالدين والإخوان والأخوات اللهم أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم أطل يا ربنا سحرا عليهم وفيهم وبينهم بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس ومراكز الإحساس بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقي الرأس ممن سكنه ظالما ممن سكنه يوسوس يوسوس ويوسوس يوسوس ويوسوس وعلى التفكير السلبية وعلى التفكير السلبية وعلى التفكير السلبية بسم الله يرقي الذهن الذهن الذهن الذهن ممن سكنه ممن سكنه ممن سكنه ممن سكنه بسم الله يرقي الذهن بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ الدماغ ممن سكنه بسم الله يرقي الدماغ الدماغ الذهن الذهن الذهن بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد شديد عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها عليها وفيها أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر والحسد أثر على الرأس أثر على الرأس والجسد أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين نافذة نافذة على الرأس على الرأس على العقل على العقل على العقل الرزين على الفكر السديد على الشعر الطويل على الذهن على الذهن على الذاكرة القوية على الذاكرة القوية على جمال الوجه على جمال الشعر على جمال الوجه على جمال الشعر عليك يا ربنا من سكن الرأس عليك يا ربنا من سكن الرأس ظلمها وقهرها وغلبها بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقي الراس مما سكنه مما سكنه ومما فيه ومما فيه من عقاده ومرابطه ومرابطه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي المخ بسم الله يرقي المخ ومراكز الاحساس والعصب. بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس صهره يا ربنا نقه صهره يا ربنا ونقه صهره يا ربنا ونقه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه ظلمها ظلمها وطغى وبغى عليها وتجبر وتجبر وخاب كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس بسم الله أرقي الرأس ومراكز الإحساس. بسم الله يرقي المشاعر المشاعر والأحاسيس. بسم الله يرقيك من حساسية من حساسية مفرطة من حساسية حساسية حساسية. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك من الخوف والرعب من الخوف والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة والرهبة. بسم الله بسم الله يرقيك مما على الزواجر ممن على الزواجر يريد أن يؤخره يريد أن يصرفه. بسم الله يرقيك من عاشق من عاشق في الرأس والجسد من عاشق في الرأس والجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر الله أكبر عليك به يا ربنا ظلمها عليك به يا ربنا ظلمها. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله يرقيك من شر كل ذي عين بسم الله يرقيك من شر ساحر ملعون لعين ظالم. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان على الجنون على الجنون على الخبال على الخبال على السفه على السفه على السفه على السفه. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يسلب العقل يسلب العقل يسلب العقل ينقص الرشد ينقص الرشد. بسم الله يرقيك ممن على الخبالة ممن على الخبالة ممن على الجنون ممن على الجنون وممن على الرهبة والخشية وممن على النفسية يدمر النفسية. بسم الله يرقيك ممن على النفسية ممن على النفسية يضغطها يضغطها ممن على النفسية ممن على النفسية. بسم الله يرقيك ممن في الرئتين ممن في الرئتين وفي القلب وفي القلب ظلم وطغى وبغى ويضغط الصدر ويضغط الصدر ويضغط الصدر ويوخز القلب ويخوف القلب ويخوف القلب ويوسوس في الصدر ويوسوس في الصدر من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك فيك. بسم الله ارقي الراس ارقي الراس الراس الراس الراس الراس الراس ومن الراس. بسم الله ارقي الراس ممن سكنه ممن سكنه ومن عقده ومن عقده ومن عقده ومن عقده, ومن عقده. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا. سكن وجهها سكن شعرها سكن راسها. عليك به يا ربنا عليك به متخفيه عليك به متخفيه عليك به عليك به يا ربنا. جن طياره طياره طياره. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ظلمها عليك به يا ربنا كالظلة عليها كالظلة عليها كالظلة عليها لا يؤثر لا يؤثر على على إدراكها إلا متى شاء. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به يا ربنا كالظلة كالظلة من فوقها من فوقها. اللهم عليك به يا ربنا يتربص بها الدوائر كظلها كظلها كظلها كظلها كظلها كظلها من حولها من حولها. عليك به يا ربنا عليك به وينفك منها عند الرقية وينفك منها عند الرقية وينفك منها عند الرقية. اللهم عليك به يا ربنا اللهم أطل أثره يا ربنا اللهم أحرق عقده يا ربنا. كالمغناطيس له في جسدها في جسدها في رأسها في رأسها كالمغناطيس له كالمغناطيس له. اللهم أخرجها يا ربنا اللهم اجعل جسدها وعقلها يا ربنا اللهم طهر جسدها وعقلها من عقده وعدته وعتاده يا مولانا. اللهم طهرها يا ربنا من أثره من أثره. اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهرها أن تطهرها أن تطهرها أن تطهرها. طهر يا ربنا راسها طهر يا ربنا راسها يا ربنا وجسدها من شره وضره من شره وضره ومكره وغلبه غلبته ومكره وغلبته. اللهم إنه قد قهرها، اللهم إنه قد غلبها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم إنه قد عذبها هي وأهلها، هي وأهلها. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. أعيذك بالله من شره وضره ومكره وكيده، أعيذك بالله من وسوسته ووسوسته، أعيذك بالله العظيم أنت وأهلك من شره من ضره، أعيذك بالله العظيم من عدته وعتاده فيك وفي أهلك، فيك وفي أهلك، وفي البلد هناك، في الجسد وفي البلد، في الجسد وفي البلد. أعيذك بالله من شره، أعيذك بالله من ضره، أعيذك بالله من نصره، أعيذك بالله من وسوسته، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم، أعيد رأسك بالله، أعيد رأسك بالله، أعيد رأسك بالله، أعيد فكرك بالله، أعيد فكرك بالله، أعيد صدرك بالله، أعيد قلبك بالله، بالله بالله العزيز الحكيم، العزيز الحكيم العظيم القادر المقتدر القدير. أعيدك بالله العظيم من شر كل ذي شر، من يهودي، من يهودي ونصراني ومجوسي وملحد ومسلم ظالم في الرأس، في الرأس وملك الجسد، في الرأس وملك الجسد. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، على إغماء، على إغماء وصرع، على إغماء وصرع. اللهم عليك به يا ربنا، يسلب العقل، يسلب العقل والإدراك والإدراك والإدراك والإدراك، ويجرح المشاعر، ويجرح المشاعر، ويجرح المشاعر، ويجرح المشاعر، ويبلغ الأحاسيس، ويبلغ الأحاسيس، ويبلغ الأحاسيس، ويصم أذنيها، ويصم أذنيها، ويصم أذنيها متى ما شاء، ويحمي بصرها، ويحمي بصرها، ويحمي بصرها متى ما شاء. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، سكن راسها، سكن عقلها، سكن المخ والمخيخة. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهر راسها. بسم الله، أرقي الراس، أرقي الراس، الراس السائد لك يا ربنا. اللهم طهره يا ربنا، اللهم أرقه يا ربنا، ممن سكنه ممن سكنه، ممن سكنه ممن سكنه، ممن سكنه ممن سكنه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر.